بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، وقفنا في لقائنا السابق عند في مسيرة حديثنا عن النبأ العظيم الذي أنبأ الله به خلقه عن الدار الآخرة، عند مسألة صلاح القلوب وأنها وحدة الوزن على الميزان يوم القيامة، وأنها قضية كبرى في هذا الدين. ولعلكم تلاحظون أنني لا أمضي على منهج السرد، فهذا المنهج يعني له رجاله وهو موجود في الكتب، ولكني شخص أؤمن بقضية العلم بالدين، أن تعلم وتفقه ما هو النبأ العظيم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعرفون أننا إنما نجتمع في هذه اللقاءات تحت عنوان النبأ العظيم، ستجدون أن النبأ العظيم ورد في القرآن في باب العلم. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فليست الفكرة في سرد يعيش به الناس مع القصص، وإنما العبرة أن نفهم. نحن عندما سنقف أمام الميزان سنجد حسنة بمليون حسنة، وسنجد حسنة غير مقبولة. ولذلك كان القلب الذي صدرت عنه هذه الحسنة هو الذي يضاعف أجرها أو يهبط بأجرها. وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي نوعا من قلوب المؤمنين وقلوب غير المؤمنين. وفي حقيقة الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن قلوب أهل الجنة مثلا قال: يدخل الجنة قوم أفئدتهم، طبعا أنتم عارفين أفئدتهم يعني قلوبهم، أفئدتهم كأفئدة الطير، زي قلوب العصافير. إيه قلوب العصافير؟ حد عارف قلوب العصافير؟ قلوب لا تحمل الهم، قلوب منطلقة إلى الله، قلوب الطير. يدخل الجنة قوم أفئدتهم كأفئدة الطير. ويوم وجد رجلا من أهل الجنة خارجا من طريق وأصحابه حوله، قال لهم: يطلع عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة. فطلع واحد عادي جدا، واحد من البسطاء، احتالوا ليعرفوا ما الذي جعله من أهل الجنة. فقال لهم: لا شيء إلا أني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. أنا مش شايل، قلبي مش سفنجة تحمل الخبث، قلب نظيف طهور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقيم قلب أبي بكر، مش قلب واحد عادي، قلب أبو بكر الصديق، يقول وهو يقيم قلب أبي بكر، يقول: إن الله يلين قلوبا حتى يجعلها كاللبن. فاكرين دي حصلت إمتى؟ في خواتيم غزوة بدر، لما سأله سؤالا فأجابه أبو بكر فقال يعني قلوب كاللبن. ولذلك ورد في القرآن عن صفات القلب المؤمن إنها تطمئن قلوبهم، قلوب مطمئنة بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وورد عنها إنها قلوب تلين قلوبهم لذكر الله. في المقابل بقى الكفار الله تعالى يقول: ثم قست قلوبكم، تحس بالقسوة بالشدة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويقول: أم على قلوب أقفالها. افلت، شوف بقى القلب تحس إن عليه القفل. يقول تعالى: بل طبع الله على قلوبهم. ويقول: كلا بل ران على قلوبهم، كأنها مغلفة بشيء متكلس زي الحجارة المتكلسة، قلوب مش يعني ليست غضة ولا طرية، وإنما قلوب جبارة. فهذه المسألة هي التي تجعل العبد يوم القيامة يعرض، يفضح ما في قلبه، يعرض ما في القلب. اللي في القلب على فكرة، هذا الذي في القلب هو الذي يخرجه الله. يقول الله تبارك وتعالى: ها، يوم تبلى السرائر ويقول عن النار تطلع على الأفئدة، ويبدأ القلب يخرج ما فيه، ألا يخرج الله أضغانهم، وتبدأ القلوب تكتشف يوم القيامة. يقول تعالى: وحصل ما في الصدور، القلب اللي في الصدر والخواطر تخرج وتعرض، كنت تفكر في كذا وكذا، وتأمل في كذا وكذا، وتريد كذا وكذا، وترجو كذا وكذا. ولذلك النار بكل سعرها أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول النار اللي بتغلي، اللي بتتميز من الغيظ، تتقطع وتشتاق إلى الناس الذين ستعذبهم، وتقول: يا رب آتني ما وعدتني لأعذبهما. هذه النار لن تسعر بكفار، أول من تسعر بهم النار مسلمين، لكن قلوبهم، واحد أنفق المال وقلبه متجه وجهة أخرى ليقال عنه إنه كريم، والتاني استشهد في المعركة وقتل، لكن ليقال: يا سلام على الأسد الغضنفر، انظر إلى الشجاع، قلب مختلف ليس متوجها إلى الله. والثالث، الثالث عمل إيه؟ ظل يعطي دروس في الدين ويقرأ، ولكن ليقال عنه: إيه العلم ده ما شاء الله. كلهم عملوا أعمال صالحة على فكرة. الرجل اللي دفع فلوس للفقراء، الفقراء كانوا شربوا وكانوا بردانين فاتكسوا كل شيء، لكن قلبه هو فاسد، فلم تقبل، مع أنه أطعم كتير لكن لم يقبل منه، لأن إطعامه أفاد الفقير، لكن قلبه لا يزال فاسدا. إذن الوحدة يا إخوة، انتبهوا لهذا، ومحدش يسألني لأنه هذا ليس مجالي الآن، نعمل إيه في القلوب؟ اقروا القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقروا القرآن ده بسرعة عشان أعرف أنتقل إلى مسيرتي. القرآن يقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: طب نعمل إيه؟ يد المصيبة أصبح عليها المجنزرة وفسد، طب نعمل إيه؟ طب الحديد بنعرف نجلوه، نجلوه ويرجع يلمع تاني، نعمل إيه في القلوب؟ قالوا: فما جلاؤها. يعني شوف الصحابة برضو مصحصحين في الموضوع. طب الحديد تصدق كما يصدق الحديد، طب الحديد بنجليه، نجله القلب بإيه؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. بالله بشوف شباب أحيانا أحس أن ده عمره ما قعد يذكر اللي احنا بنقوله ده، ولا عمره راح مقبرة ولا فتح مصحف، وهو شاب مسلم، مسلم. فتلاوة القرآن، اقرأ، مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن، فاكرين الميزان والتأرجح بتاعه؟ أنا بفكركم اهو اهو، يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. واحد ميت والتاني حي. أيها الإخوة، إعلان هام، نحن فينا كثيرون موتى بس مش منتبهين. أنتم وأنا والمسلمين فينا موتى، ميتين. أنت اوعى تفتكر نفسك عايش. في بعض الناس أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن وحدة الوزن يوم القيامة، إن القلوب دي شكلها إيه؟ يوم تبلى السرائر، فإذا جاء القلب فيه مرض وفيه زيغ وفيه قسوة، ثم قست قلوبكم وفيه عليه قفل، وهذا قلب مآله النار. وإذا جاء مطمئنا مؤمنا صادقا خاشعا تخبت القلوب وتخشع، هذا قلب يدخل الجنة. أنتقل مباشرة، وإن كنت يعني أشعر أني لا أستطيع أن أنزع نفسي من الكلام عن هذا الموضوع واستكماله، لأنه هو وحدة الوزن يوم القيامة، لكن لابد أن نكمل مسيرتنا. وعليكم أنتم أن ترجعوا إلى القرآن يا جماعة، اقعدوا مع القرآن، اوعوا تهجروا القرآن، اقعدوا معاه اقروا، اقعدوا مع القرآن وتعلموه، اوعوا تهجروه، اوعوا. ده رسالة ربنا. انت لو جالك رسالة من السيد الوزير هتمسكها تقراها كويس قوي، وقد تذهب بها الى من يفسرها لك اذا غمض عليك الكلمة، وقد تقول ماذا قصدوا. اذا جالك رسالة من مديرك في الشغل، اذا جالك ايميل تقول تفتكر هو يقصد ايه، تفتكر هو بيقول لي كده يبقى الخطوة الجاية راضين عني ولا عايزين يرفدوني. ها، وتقعد تدرس. ده واحد شاب زيك زيه ومدير عليك في الشغل، جاءك رسالة من رب العالمين، اقعد اقراها، اعمل معروف. ده دي الطريقة لإنقاذ قلبك، انت ميت ومش واخد بالك. هناك موتى وموتى على وجه الارض احياؤه، يعني في ناس على وجه الارض وموتى، وناس في بطن الارض وهم احياء. فاعملوا معروف، اقرأوا القرآن وارجعوا اليه، بدل ما عايشين زي واحنا مسلمين عايشين كما لو كان القرآن ده مش بتاعنا. سمعنا ان في شيء اسمه القرآن ايها الاخوة، ويمضي الحساب على هذا الحال. ولا استطيع ان افيض الحقيقة باكثر من هذا. والسؤال كم يطول الحساب، يقعد قد ايه اتحاسب؟ لا كتير جدا، كتير جدا. وسيدنا عمر بن الخطاب قال من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامة. ومن لم يحاسب نفسه في الدنيا، اهي ماشية زي ما هي ماشية دون ان يحاسب، يطول الحساب عليه يوم القيامة. ولعلي ذكرت لكم في لقاء سابق نبأ الحطاب شيال حمال، كان بيستأجر على عهد سيدنا عيسى او قبل سيدنا عيسى، ومات واحياه عيسى ضمن معجزة احياء الموتى، ذكرتها لكم منذ لقاءين او ثلاثة. وقلت لكم انه لما قال له عيسى قم باذن الله، قام الرجل قال له انت مت بقالك 70 سنة، بتعمل ايه في 70 سنة؟ قال يحاسبني ربي منذ 70 سنة ولم افرغ من حسابي. قال له انت راجل فقير بتحاسب على ايه؟ ما عندكش يعني دخول وخروج، ما عندكش صادر ووارد، ما عندكش أصول وخصوم، لماذا؟ قال له أنا مرة أجرني واحد فأخذت حطبة من حزمة الحطب سلكت بها أسناني ولم أردها إلى مكانها، فحاسبني على أدنى من ذلك. فما بالك بالأغنياء وعندهم العرض الوفير، ما بالك بمن عنده. ولذلك يطول الحساب آلاف السنين. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون الجنة، سلام ألطف يا رب العباد، أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، 500 سنة، لأنه حسابهم خفيف. بتسألوا إيه؟ تعرفون المثل الدارج، عد غنمك يا جحا، قال واحدة أيمة واحدة نايمة. فالفقراء يفرغون من الحساب ويصرفون إلى الجنة، والأغنياء تعالى، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، كل جنيه كسبته إزاي وصرفته إزاي. أنت مرتبك 1000، خدت 1010 إزاي؟ خدت علاوة من المدير، والمدير اداك العلاوة ليه؟ عشان كنت منافق، بتقول له يا فندم ده احنا لحم كتفنا من غيرك، من خيرك ده انت اللي فعجبته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تضعضع لغني لغناه، اللي يقعد يا فندم وسيادتك والكلام ده، من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. الكلم الطيب، أحاديث تعلقت بها قلوبنا وارتقت إليها مشاعرنا في السيرة والشريعة. شرعنا الحكيم لم يحرم شيئا إلا لضرره، ولم يحل شيئا إلا لنفعه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. في العقيدة والعبادات ملك الموت نفسه ليست له أي طاقة ذاتية نهائية، وإنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى. في السنة والمعاملات المراد أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى الله عز وجل وفضله ورحمته فذلك مؤمن بالله حقا. الكلم الطيب مع صفوة من علماء الأمة يأتيكم فقط وحصريا على الرسالة. تنتهي مرحلة الحساب، مرحلة الميزان، الميزان، ويبدأ الميزان في التأرجح الختامي. خلاص أنا عشت مثلا 70 سنة، وصل الحساب لغاية 69 سنة ونص، 69 سنة و7 شهور، 69 و8 شهور، وبدأت خلاص ده أنا هختم أهو. فتبتدي الأمور ألطف يا رب، سلم في اللحظة دي الميزان يتأرجح ومش فاضل لي غير شهرين، هو فيهم حاجة وأقعد أعتصر ذهني. ومن عجيب الأمر أن الناس تبعث يوم القيامة وقد نسيت كل أعمالها التي كانت في الدنيا كلها. يقول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. من الذهول الصحف، عنده شهرين هو مش عارف في ايه. والمسألة صعوبتها انه الله يستر يا رب العالمين، اللهم الطف بنا وسلم. والميزان فضل شهرين، فضل شهر، فضل اسبوع، فضل يوم، يقعد يعتصر ذهنه انا عملت ايه في اخر اسبوع، هو انا كان عملت ايه، انا ختمت بايه، انا شربت خمر في الاسبوع الاخير ولا تبت وقريت قرآن، في ايه اللي كان حصل في الاسبوع الاخير، احسنت الى الناس ام اسأت اليهم، تركت الفتن ام وقعت فيها. والميزان والقلب يطب والحلفي بهذا الشكل الفظيع حتى اذا جاءت اخر ساعة في العمر. افرض الميزان هيطب ناحية السيئات، تحب اقولك على حاجة تشفع لك في هذه اللحظة وتجعل الميزان ينعكس وينزل ناحية الحسنات، أظن شيء في لحظة فاصلة ليس لها هناك شيء بهذه الصورة. أنا صحيح قلت لكم أنه إصلاح ذات البين ثقيل في الميزان، وصحيح قلت لكم أنه ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، لكن تحب أقول لك حاجة في هذه اللحظة، في هذه اللحظة هي التي تجعل الميزان ينعكس وينزل ميزان الحسنات، هو الذي يثقل ويرجح. ولا ما أقولها لكوش وترجعوا لها في الكتب، لا هقولها لكم، هقولها لكم يا إخوة، أو هقول لكم شيء منها. في هذه اللحظة يعود إلينا مرة أخرى من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي من الموقف ويقف على الميزان ومعه بطاقة في حجم أنملة الأصبع، عقلة الصباع، فإن وضعها في الميزان فهي شفاعة أذن الله له بها، هو بيعملش كده غصبا عن الميزان وإنما أذن الله له بذلك. مين بقى النوع من الصنف اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل له كده؟ أنا هقول لكم الحديث، هشيل الجزء الأول من الحديث وأذكر لكم خاتمته ثم أعود لأقول لكم. الحديث يقول: من فعل كذا وكذا حضرت ميزانه، فإن رجحت حسناته وإلا شفعت له فدخل الجنة. مين عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ دي لحظة حاسمة وفاصلة، تجد أعمال من ضمنها ومن أعلاها يقول: من فرج عن مؤمن كربة من الكربات حضرت ميزانه فإن رجحت حسناته وإلا شفعت له. خدتوا بالكوا ليه أوروبا وأمريكا ما حدش بيسأل فيها عن حد، والمسلمين المجتمعات مترابطة؟ لأن المسلم عارف أنه معلق بكربة الناس، إن فرجها عنهم فرج الله عنه، وإن أسلمهم للكربة ليس له عند الله شيء. ولذلك كان الأمر الثاني في هذه النقطة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي. اللي أكثر الناس من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيء اللي يخلي ميزانك يرجح هو، اسمع بقى، ها، على علاقتك برسول الله باختصار. هل تعرف عنه شيئا؟ هل قرأت عنه؟ هل تعرف نبأه؟ هل تعرف شخصيته؟ هل صليت عليه صلاة كثيرة؟ أكثر الناس صلاة عليه؟ هل لأن هذا هو الذي سيستدعيك من من من زحمة الموقف، سيستدعيه من زحمة الموقف ليأتي ليحضر ميزانك، صلاتك عليه وتفريجك لكربات المسلمين. ويظل الميزان يتأرجح، فإما هكذا وإما هكذا. أقف هنا أمام رجل تأرجح ميزانه فثقلت كفة السيئات بسبب حسنة واحدة ضائعة، حسنة واحدة فقط، ودخل النار. هل تعرفون هذا الرجل بأي سبب؟ بسبب عقوق الوالدين. كان أبوه يقول له الشيء في الدنيا فيناقشه كما يناقش الند، هو لا شتم أبوه ولا شخط فيه ولا قال له أف، وإنما يناقشه كند لند: ليه بقى؟ ما هو كذا. ويظل يحدثه بطريقة لا تليق، فيكون قد عق أباه، فيقول: يا رب فضلني حسنة. وهذه الرواية الحقيقة هي إحدى الروايات، لا أقول عنها إنها يعني نسبتها النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت على هذا النحو، ولكن يقول عق والده، فالله تعالى فضل حسنة، يقول له: والله أخرج إلى أهل الموقف لعل أحدا منهم يعطيك حسنة. فيدور على مليارات الناس ادوني حسنة فلا يعطى حسنة، فيعود فيؤمر به إلى النار. فلما صرف إذا به يعود إلى الله عز وجل، يقول له: يا رب أنا الحسنات اللي معايا مش مفيدة، فأعطيها لأبي، أعطيها لأبي ينتفع بها، ما أنا داخل الجنة داخل النار، فأعطيها لأبي ينتفع بها. فيقول الله رب العباد: عققته في الدنيا وتبره اليوم، أنا أكرم منك وأرأف على أبيك منك، خذ بيد أبيك فادخل الجنة. شيء جميل، ولكنه يتعلق بعقوق وببر. لذلك أنا لما قلت لكم إن وحدة الوزن هي القلوب، بقول لحضراتكم يا إخوة: البر، كن بارا، خليك بر رحيم. أقول لكم حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل الجنة مين؟ أنا صحيح أتكلم عنهم في الجنة، لكن عارفين أهل الجنة مين؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، ما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا غل فيه ولا غش ولا حسد، لسان قلب نظيف. فالذي يدخل الباء، يقول أهل الجنة كل تقي، أهل الجنة كل تقي، ويقول عن أهل الجنة إنهم كذلك، وهذا أمر في منتهى الأهمية. إنه الشخص الذي رزق البر، قال الرحماء يرحمهم الرحمن. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، كلنا ناس رحماء. قال إنه ليست رحمة أحدكم من يخص صاحبه، زوجته، ابنه، أبوه، أمه، وإنما رحمة العامة. إنسان ماشي كده يفيض رحمة. فيا أيها الإخوة، هذا هو طريقنا، وبهذا ينتهي الحساب وتعلن نتيجة الميزان. وقبل أن أنهي هذا اللقاء، فلقد نفد وقته، قولوا إن الطريقة التي ستعلن بها النتيجة، نتيجة الميزان ونتيجة الحساب، طريقة خاصة جدا. يوم القيامة ستعلن بطريقة خاصة، لأنها الطريقة التي بعدها يصرف العبد إلى الجنة أو إلى النار، وفيها عدالة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شفاعة لأصحاب المعاصي دون وضوح في القانون الإلهي، وإنما واضحة. لذلك عندما تعلن يوكل الله ملكا في الموقف يقول بأعلى صوته، بمجرد أن انتهى الحساب ووزن الأعمال وأعلنت النتيجة، يقول أيها الناس لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ماذا تساوي هذه اللحظة؟ ولذلك في سورة هود يقول فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وأما من رجحت كفة سيئاته فإن الملك ينادي أيضا بأعلى صوت عنده، أيها الناس لقد شقي فلان ابن فلان شقاء لا يسعد بعده أبدا، وتكون كارثة. ويعلن ذلك في الموقف. أيها الإخوة، نتم في اللقاء القادم إن شاء الله، نسأل الله أن يلطف بنا في قضائه وقدره، وأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.